الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان الحيدة. ومعنى الحيدة هو الميل عن الطريق اللاحب الطويل، يقال حاد حيدة ومحيدا وحيدانا وحيدودة إذا مال وانحرف. ومنه قوله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد أي تميل. قل من الناس من يعمر مجالسه بذكر الموت، بل حتى في بيوت الفضلاء إذا قال الرجل لامرأته مثلاً: إذا أنا مت قبل أن يكمل، تقول له بعد الشر، أو تف من بؤك، أو يومي قبل يومك. ده إذا حاول أن يوصي، يقول إذا أنا مت فافعلوا كذا وكذا، ففكرة الموت مرفوضة. فهذا جنس من البشر كان لا يذكر الموت إطلاقاً، فقال الله عز وجل له: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كنت كلما جاء ذكر الموت حتى عنه إلى ذكر الدنيا والأمل. ده أصل الحيدة. وكما قال الشاعر: يحيد حذار الموت من كل روعة، ولا بد من موت إذا كان أو قتل، إما أن تموت وإما أن تقتل. ومنه حديث حذيفة ابن اليمان الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فحدت عنه فاغتسلت فجئت فقال أين كنت؟ فقلت كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجس. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يركب ناقته فمر على 6 أو 5 أو 4 أقبر، وهو جمع قبر، فنفرت الناقة أو الدابة حتى كادت أن تلقيه، فقال من دفنتم هنا؟ أو قال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا هؤلاء قوم دفنوا في الجاهلية. قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور. المقصود بالحيدة إذن هو الميل عن الطريق، والحيدة مذهب معروف عند بني آدم، يقصد بها أحياناً الذم أو المغالطة أو إقامة الحق أو الهروب من الجواب إلى غير ذلك من المعاني والمقاصد. الحيدة بمعنى الذم، كما سئل الشافعي رحمه الله عن أحد الرواة ويكنى أبا عبد الله الجدلي ما حاله في الحديث؟ فقال كان يجيد الضرب بالسيف. هذا ذم أم مدح؟ هذا ذم، لأنني ما سألتك أهو شجاع أم لا، إنما عندما أقول لك أهو ممن يؤخذ منه الحديث أم لا فتقول كان يجيد الضرب بالسيف، كأنك تقول هو ليس له في الحديث، ليس الحديث من بابته، إنما هذا يصلح في المعارك ولا يصلح في الحديث. فلما حاد عن الجواب دل على أنه جرحه، فالحيدة هنا جرح لليه؟ للراوي. كذلك لما سئل بعض العلماء عن الدراواردي محمد بن عبد العزيز، الدراواردي هذا أحد رجال مسلم، ويعني هو يعني صدوق وفيه مقال خفيف، قال له ما تقول في الدراواردي؟ قال يصلح أن يكون أمير المؤمنين. ده هذا جرح، يصلح أن يكون أمير المؤمنين يعني لا يصلح أن يكون راويا للحديث. فالحيدة هنا عن الجواب تعد إيه؟ تعد ذما، وتكون الحيدة أحيانا من باب الهروب من الجواب، والهروب من الجواب له أسباب، ممكن يكون تقوى، لا أريد أن أتورط فأفتي فيما ليس لي فيه علم فأحيد عن الجواب، كما سألت امرأة يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل وأحد أقران الإمام أحمد، قالت ما تقول في بئر سقطت فيه دجاجة فماتت؟ ونحن نعلم أن كل كائن يتنجس بالموت إلا الإنسان، الموت نجاسة لكل كائن حي، يبقى نجس على طول إلا الإنسان. يبقى هذه الدجاجة عندما تسقط في بئر صارت إيه؟ نجسة. فهل تنجس ماء البئر أم لا؟ لم يكن عند يحيى جواب، فقال لها ويحك لما لم تغطي البئر؟ ما هو مش موضوعنا تغطي البئر ولا ما تغطوش، مش هو موضوع، لكن لم يكن عنده جواب ليقول الماء نجس لا يجوز أن يتطهر به، أو إنه طاهر يجوز أن يتطهر به، إنما إيه؟ حاد عن الجواب وقال لما لم تغطي البئر، يبقى إيه؟ خلصنا كده. أما الحيدة على سبيل المغالطة فهي موضوع درسنا اليوم، ومن أشهر من حاد على سبيل المغالطة فرعون، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سورة الشعراء لما وقعت المناظرة بين موسى عليه السلام وبين فرعون الملعون. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ أدي بداية الحيدة أهو، لأنه عندما قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ينبغي أن يكون هناك جواب. لا، ليس عنده جواب، إنما بدأ يحيد يخرج عن الموضوع. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ لم يجاريه موسى في الحيدة، إنما استمر في تأسيس الحق الذي بعث به. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. فبدأ فرعون يزداد في حيدته، قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذا ليس جوابا عن كلام موسى، لم يحد موسى عليه السلام، بل استمر في تأسيس الحق الذي بعث به. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هنا انتهى الكلام، ولم يجد فرعون بدا من أن يغير لغة الحوار. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. خلاص خلص الكلام، ما بقي إلا السجن. فحينئذ حاد موسى عن إثبات الحق بالكلام، فقال: أولو جئتك بشيء مبين؟ ما عدناش بنتكلم بقى، هندخل في الشغل. أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ دي الحلاوة دي، فرعون يقول لقومه: فماذا تأمرون؟ هو إيه اللي حصل في الدنيا؟ ها؟ ده هذا نموذج لابد من تحليله، لأن هذا النموذج يتكرر كثيرا ويتكرر الآن في زمننا على وجه الخصوص بصورة قبيحة للغاية. أول كلمة بيّنت أن فرعون سيحيد لفظة ما. قال فرعون: وما رب العالمين؟ ونحن نعرف أن ما لغير العاقل بخلاف من. وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إذا كان رب السماوات والأرض وما بينهما، يبقى ماذا لفرعون؟ ماذا بقي له؟ لم يبق له شيء، وهو الذي كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقال: أنا ربكم الأعلى، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. إذا كان السماوات والأرض وما بينهما ملك لله تبارك وتعالى، فماذا بقي لفرعون؟ ولذلك دي كانت أول صدمة له، لم يتحملها، فبدأ يحيد ويخاطب الذين كانوا يظهرون عبادته. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ يعني أيعجبكم هذا الكلام؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بهذا الجنون، مش قالوا مجنون وساحر وشاعر وكاهن؟ هل تذكرون، أنا لا أذكر في حدود علمي، لا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف يوما ليقول لقريش: أنا لست بمجنون، أنا رجل عاقل. هل قالها؟ ما قالها قط، ولا قال أنا عاقل، لأن الناس جميعا يعرفون أنه عاقل. فمن باب تضييع وقت الحق أنك إذا خيرت بين أن يثلب عرضك أو أن تبين الحق للناس، لا، أهل الديانة يفضلون أن يبذلوا أعراضهم ولا يضيعون أوقاتهم في الدفاع عنها صيانة لوقت الحق، لأن الوقت الذي ستنفقه في الدفاع عن نفسك الحق أحوج به. ولذلك استمر موسى عليه السلام في بيان الحق الذي بعث به لما قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لم يقل له: أنا عاقل وأنا لست بمجنون، وكيف يكلف الله رجلا مجنونا أن يبلغ عنه. أعرض عن هذا تماما واستمر يتكلم. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لما انتهى وقت الكلام ينبغي أن يكون عند الداعية بدائل، وده أهل المناظرة لا يستفيد أي رجل يدعو إلى الحق بهذه البدائل إلا إذا راجع مناظرات العلماء مع أهل البدع أو مع خصومهم عموما. أنا لما أكون داخل معركة لابد أن يكون عندي بدائل. في الجيش لما يقعد القادة علشان يعملوا خطة المعركة بيعملوا خطتين: خطة انتصار وخطة هزيمة. لو أنا انتصرت، طب أمشي ولا أقف؟ طب أخذ يمين ولا أخذ شمال؟ دي كلها خطط، ولا بد أن يكون الجنود والقادة الذين يقودون الجنود في ميدان المعركة على علم بها. طيب لو انهزمت كيف أرتد بجنودي؟ أرتد ارتداء عشوائي زي سنة 67 وكله يجري في الصحراء بلا غطاء جوي علشان خاطر كل الصواريخ تصطاد كل الناس اللي ماجين في الصحراء، ولا أنسحب انسحابا منظما؟ أنا يعني بهذه المناسبة أضرب المثل بحرب 67 وحرب 73، حرب رمضان، وأقول لك القائد العسكري كيف تصرف في هذين الحربين. ولأن الدعوة زي المعركة بالضبط، والذي يدخل باب الدعوة ليس عنده خطة حرب سيهزم. ولما أقول خطة حرب يعني مش داخل يجر شاكل، لا، ده أنت عندك خصوم يريدون القضاء عليك، فأنت لابد أن تكون واعيا، تعرف الواقع الملائم وتعرف الدليل الذي يناسب هذا الواقع، لأن أحيانا يستخدم المرء الدليل في غير مكانه فيفسد. حرب 67 حب وزير الدفاع قائد الأعلى قوات مسلحة المشير عبد الحكيم عامر آنذاك أن يعمل زي ما عمل رومل أو غيره في الحرب العالمية الثانية، يعمل حاجة اسمها ستارة الدبابات. حشدوا الدبابات في صحراء سيناء في مكان جبلي. طيب المكان الجبلي ده لما نعمل ستار الدبابات، المفترض أي عدوان جاي أنا سأبيده تماماً بالدبابات، لكن لما أجيب الدبابات وأحطها جوه الجبل، هو العادة هيجيني من الجبل ولا من الطرق المرصوفة؟ من الطرق المرصوفة المعبدة اللي تقدر الدبابات تمشي عليها. فلما نسيب الطرق المعبدة فاضية واجي أنا على الجبال وأرص الدبابات عشان أعمل ستار الدبابات، يبقى ده قائد، ده ينفع قائد؟ ما ينفعش قائد. ولذلك دباباتنا كلها دمرت، والتي لم تدمر استولى عليها العدو سليمة. تمام؟ أنا مش هتكلم على ده، هتكلم على قائد ناجح في حرب 67 وحرب 73، وهو الفريق سعد الدين الشاذلي رحمه الله تعالى. والفريق سعد الدين الشاذلي أنا بحبه من زمان، يا بحبه ما أعرفش كينونات هذا الرجل رحمة الله عليه، لأنه هو مات في اليوم الذي تنحى فيه الرئيس السابق، وكلاهما مات، رجل مات على الحقيقة وآخر مات حيا، ما هم الاثنين كانوا في يوم جمعة. سعد الدين الشاذلي دفن في قبره يوم الجمعة، والرئيس السابق مات حيا في يوم الجمعة أيضا، وكان بينهما عداء كبير، برغم أن سعد الدين الشاذلي كان هو الرئيس وفي العمل، سعد الدين الشاذلي كان رئيس الأركان والرئيس السابق كان قائد القوات الجوية، يعني كان يعمل تحت إمرة سعد الدين الشاذلي. ولما حدث خلاف بين الرئيس السادات وسعد الدين الشاذلي بسبب المذكرات واتهامه بقصة الثغرة والكلام ده، فنشر الشاذلي مذكراته وفضح الدنيا وكشف أشياء في الكواليس، فاتحكم عليه بثلاث سنين سجن. غاب 14 سنة في الجزائر كلاجئ سياسي، وبعدين زهق وحب يرجع مصر. فالمفترض أن بعد مضي 25 سنة الوثائق السرية بتصبح علنية وما بتبقاش سرية. بعد 25 سنة أي وثيقة بعد 25 سنة لا تصبح لها إيه؟ أي سرية. نزل فريق سعد الدين الشاذلي من الجزائر إلى مطار القاهرة، صدرت أوامر رئيس الجمهورية آنذاك أن يغدوه يحطوه في السجن، مع أن عدى أكثر من لا يستحق أن يوضع في السجن، لكن كانت القصة كذلك، هي لها ذيول طويلة جدا. وأنا رجل قارئ سياسي محترف، عارف برضو كل القراءات وكل المذكرات وكل الكلام ده، قرأتها وحفظتها وثبتت عندي في قاع الذاكرة، وأنا أستفيد منها كثيرا، وأنا أدعو إلى الله عز وجل. كم استفدت من كتابة الدبلوماسيين في معاملة الناس، وكم استفدت من قراءة المذكرات القادة العسكريين في دعوتي وأنا أدعو، وتحاشيت صداما كثيرا مع خصوم كان من الممكن أن يقضوا على دعوتي في أماكن ما، تحاشيتهم تماما ومضيت إلى سبيلي. في 67 حصل هرج ومرج، لأن ليلة 5 يونيو كان هناك حفل ساهر تحييه مطربات وراقصات في قاعدة القوات الجوية. ليلة 5 يونيو، احنا انضربنا يوم ايه؟ 5 يونيو، كان يوم 2، تمام؟ وانا عارف ان اغلب الشباب اللي قاعد ما حضرش، يعني يمكن تولد بعد 67، تمام؟ فليلة 5 يونيو كان في حفل ساهر حضره وزير الدفاع والقائد الاعلى للقوات المسلحة، حضروا لمدة 2 ساعة وروحوا وسابوا الجنود والضباط سهرانين مع الرقصات وسهرانين مع الجماعة دول. إحدى الراقصات نشرت في مذكراتها التي قرأتها، معلش آسف إن أنا بقول قرأت مذكرات راقصة، لأن ده برضو إيه، كنت قرأت الفصل الخاص بحرب 67 عشان الحفل ده. هي طلعت من عاملين صوان، فطلعت بصت من الخيمة كده، فكانت الخيمة دي منصوبة على عند مطار، لقت الطائرات بتاعتنا كلها مرصوصة جنب بعضها، فقالت، فقمت داخل قلت ده يا ما يضربونا، ده الطيارات مرصوصة زي البط، ده كان التعبير بتاعها. طائرات مرصوصة زي البط، يعني طائرات كبيرة جدا في المطار. لما الحفل يخلص على وش الفجر والضباط والجنود لحد الفجر عمالين يبصوا على الرقصات والمغنيات، الشيء الطبيعي انه يصحى الساعة كام؟ يصحى الساعة 9:10. اسرائيل ضربتنا الساعة 9 بالضبط، كانت مخلصة كل مطاراتنا وقضت عليها وراحت على الأردن وضربت، وراحت على سوريا وضربت، اسمها حرب الساعات الست. 6 ساعات كانت قضت على كل دول المواجهة، تمام؟ الساعة 9 كان القائد الأعلى للقوات المسلحة مدي أوامر أن يلتقي قادة الجيوش في الإسماعيلية، وهو الساعة 8 طار بطائرة هليكوبتر ورايح يراقب سيناء هو ومجموعة من القادة الكبار، وهم في الجو إسرائيل بدأت تضرب. طبعا معنى أن طائرة المشير في الجو يعني الدفاع الجوي كله ممنوع يضرب طلقة، ليه؟ الاحتمال أنه يضرب طائرة المشير، فالدفاع الجوي بتاعنا كله ممنوع يضرب. طائرات العدو دخلت علينا والدفاع الجوي نايم، لأن طائرة المشير فين؟ في الجو. حصلت الكارثة وحصل ضرب الرادارات ومراكز الاتصال والكلام ده، ما عادش حد عارف حد فين، تتصل الخطوط مقطوعة. الفريق سعد الدين الشاذلي كان له معاه 1500 جندي ومعاه 40 دبابة، ودي قوة الكتيبة، قوة كتيبتين 40 دبابة و 1500 جندي وعسكري. الدنيا قامت، يتصل مفيش اتصالات، كل الأوامر انسحبوا من سيناء، انسحاب طبعا كان عشوائي، يعني كانت مقتلة بمعنى كلمة مقتلة. هو كقائد ناجح انقطعت وسائل الاتصال بالقيادة العامة، ماذا يفعل؟ بعد ضابط اتصال برتبة كبيرة علشان يعرف القصة، مش عارف يعمل حاجة. الطيران الإسرائيلي شاف، بدأ يصطاده، لأن هو راجل دماغه كله خطط ودماغه كله عسكرية. عمل إيه؟ العادة لما أنت تكون في وسط سيناء وعايز تهرب، تدخل على مصر ولا تروح إسرائيل؟ تدخل على مصر. لا، هو راح إسرائيل، تمام؟ ليه؟ لأنه دارس المنطقة دراسة جيدة وعايز يحفظ قواته من قوات الجوية الإسرائيلية. فماذا يفعل؟ قال لك، لأنه دارس المنطقة، قال لك أروح ما بين جبلين واستخب. ما فيش جبلين أقرب له إلا ناحية فلسطين، لأنه كان في الثلاث أرباع سيناء، عشان يمشي ثلاث أرباع بلا غطاء جوي على ما يوصل لغرب القناة هيكون أبيدة بالكامل. فقام داخل على فلسطين، واستطاع بعد يعني حوالي 40 كيلو أن يصل إلى ما بين الجبلين، الدارب القوات بتاعته والدبابة بتاعته، والعدو رصده، بس عمال يضرب، فضرب العدو في الغالب بيكون ضايع، بيضرب في الجبل. لقى بير مية، قال لك خلاص لقينا بير مية، معانا التعيين بتاعنا، حناكل على قدنا، وفي نفس الوقت نتحاشى الايه؟ الطيران الاسرائيلي. الطيران الاسرائيلي زاره 3-4 مرات، يضرب وما يعرفش يصيبه. اخيرا اتصلوا به، قالوا له كل سيناء فضيت، ما فيش حد في سيناء، كلها غيرك انت والجنود بتاعتك، انسحب فورا وتعال على الضفه الشرقيه للقناه، يعدي الترع عشان نروح الاسماعيليه. طب ده يمشي ازاي من فلسطين ياخد سيناء كلها كده بالعرض عشان يوصل الاسماعيليه؟ لان عنده استراتيجيه. فبدا، قالوا له انسحب فورا اليوم، ما رضاش ينسحب، لانه لو انسحب كان دمر قواته. فبدا ينسحب ليلا، لما ينسحب ليلا تاثير الطيران بيبقى ضعيف، والطيران بينتقي اللي يضربه، فكان بيضرب الدبابات، لأن ضرب الدبابة، الدبابة دي فيها ناس وفيها ذخائر وهي اللي بتقاوم والكلام ده، فيوم يضرب الدبابات. مشي بالليل استطاع أن يسير 90 كيلومتر ليلا، ولما صرح الصبح اصطادوا ليه طيران إسرائيلي. على ما وصل إلى الضفة الشرقية للقناة كان في كباري، سلاح المهندسين كان مستني الكباري بس يعدي فرقة الشاذلي عشان ينسف الكباري حتى يحرم إسرائيل أنها تعدي على الضفة الغربية للقناة، تفضل في الجهة الشرقية بس. كل خسارته كانت 20% فقط. العشرين في المية دي 80% منهم في الدبابات بس، يعني استطاع أن يصون أكثر الأفراد اللي هم كانوا معاه. ده علشان عنده عقلية، عقلية انسحاب. لما يجي ينسحب يعرف متى ينسحب، ما ينسحبش بطريقة عشوائية. لما يحب يتقدم لابد أن يتقدم بطريقة منظمة، وده اللي حصل في حرب رمضان، حرب أكتوبر. خط، معلش أنا قلبتها استراتيجية، لكن أنا جاي لكم، أنتوا مستعدين تعودوا معايا ولا مستعجلين؟ جميل أوي، ماشي ماشي ماشي، تمام تمام. الكلام ده أنا بقوله ليه؟ لأن هذا الكلام مهم لأي رجل يتصدى للدعوة، بالذات في أوقاتنا الحالية، الأوقات اللي هي فيها هجوم تتري على التيار الإسلامي ورموز التيار الإسلامي. خطة حرب رمضان كانت إزاي؟ كل الحروب السابقة كانت إسرائيل بتعمل معنا إيه؟ تطوق الأجناب والخلف. تعرف خالد بن الوليد في معركة أحد عمل إيه؟ مش طوق المسلمين من الخلف؟ ها؟ وقتل من قتل من المسلمين؟ هي طريقة إسرائيل إن يطوقك من الأجناب والخلف. فالفريق سعد الدين الشاذلي رحمه الله وضع الخطة، عمل الخطة كالآتي: قال لك لما أعمل الأجناب بتاعتي والمؤخرة تكون على مياه، العدو ما يعرفش يطوقني، فخلى الأجناب بتاعته على البحر المتوسط وعلى الخليج، والمؤخرة بتاعته قناة السويس، يبقى أجنابه وخلفيته على مية، فالعدو ما يعرفش يطاردني بقواته البرية، لأنه هيعبر البحر إزاي؟ يضربني من الجو لكن ما يعرفش يطوقني بريا. تمام؟ طيب، إحنا ما عندناش سلاح نستطيع أن نحرر به سيناء. قال لك نعمل خطة محدودة، نتقدم نحطم خط بارليف ونتقدم في سيناء 12 إلى 15 كيلو شرق القناة، لأن إحنا الإسماعيلية والكلام ده في الغرب، والقناة وبعدين الشرق سيناء. خط بارليف ده كان طوله 165 كيلومتر، تراب رمل بارتفاع 20 إلى 30 متر في الهواء، بعمق 20 كيلومتر، لأن خط بارليف مش هو الخط الموازي للقناة، ده خط بارليف ده شبكة الدفاع الإسرائيلية على عمق 20 كيلومتر، فيها أكثر من 300 دبابة وموزعين على 35 حصن على 165 متر، 165 كيلومتر. فبيقول أنا عايز أعدي خط بارليف وأستقر على بعد 12 كيلو شرق القناة فقط. طب ليه 12 كيلو؟ ليه ما يبقاش 20 30 40؟ قال لك لأن مظلة الدفاع الجوي بتاعتي صواريخ سكاد دي مداها 12 كيلو شرق القناة، بعد كده يبقى ما عنديش غطاء جوي، لو مشيت بره هتضرب، فالدفاع الجوي بيحميني، أنا قرأت مذكرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر، بيقول إن الذي الجديد الذي ظهر لنا أن الصاروخ إذا أطلقته مصر ما كان يترك الطائرة الإسرائيلية إلا محترقة. ليه؟ لأن كان من خصائص هذا الصاروخ أن يتبع أي جسم معدني أيا كان، مش تضربه يفضل ماشي في خط مستقيم، لا، تضربه يتبع أي جسم معدني في الهواء. طب الطيارة تروح يمين وراها، شمال وراها، فوق وراها، تحت وراها، لا يتركه إلا محترق. قال: فأصدرت أوامري لسلاح الجو ألا يقترب من القناة 15 كيلو. يبقى باظت عليه المعركة إذا ما قدرش يقرب 15 كيلو من القناة من ناحيته، يبقى انتهت المعركة، ما عادش، يبقى سلاح الجو الإسرائيلي ما عادش قيمة. إمتى يبقى له قيمة؟ يوم ما يقدر يدخل عليا ويضربني، لكن ده هو بعيد عن الضفة الشرقية للقناة 15 كيلو ما يقربش منها، لأن هو ده مدى الصواريخ بتاعتنا. تمام؟ لما جت قصة الثغرة، ثغرة الدبرسوار، جت بسبب خطأ مهني جسيم، وهو أن احنا عايزين نطور الهجوم إلى المضايق. طب المضايق على بعد كام كيلو من شط القناة الشرقي؟ على بعد 50 كيلو. لو أنا طلعت برة 12 كيلو من شرق القناة، إيه اللي هيحصل لقواتي؟ هتتدمر. ده قالب به عسكرية، قالب به عسكرية. ليه؟ لأن أنا ما عنديش مظل دفاع جوي. وحصل يوم 10 أكتوبر أنه صدر للواء الأول في قيادة الجيش الثالث أن يتحرك إلى منطقة سدر بعد آخر ضوء يوم 10 أكتوبر. آخر ضوء يعني بعد الشمس ما تغرب مباشرة يبتدي يتحرك بقواته. هو قال له ليه آخر ضوء؟ علشان ما عندناش قوات تحميه من الطيران الإسرائيلي. قائد اللواء بمبادرة من عنده تحرك قبل المغرب بساعتين، عايز يستغل فترة الضوء علشان يتحرك. العدو رصده حتى خرج خارج مظلة الدفاع الجوي وانهال عليه ودمر اللواء الأول بالكامل. يبقى إذن أنا كرجل بضع خطة انتصار، وصلت حطمت خط برليف، وصلت 12 كيلو، السؤال ما انتصرت اهو وخدت خط برليف، الحصين اللي كانوا بيتشدقوا بيقول الكلام ده هو، وقواتي في الشرق 5 فرق مشاة وخمس لواءات مدرعة، 5 فرق مشاة، 90,000 جندي معهم 1,000 دبابة. يعني أنا قواتي بقت في الشرق كاسحة، العدو ما عرفش يعمل معايا حاجة. طب طالما قواتي كاسحة أتقدم؟ قال لك لا، ما تتقدمش، لأن لو تقدمت هتتدمر. هي دي خطة الانتصار. مش أنا بقول لك الجيش في مبدأ كلامي بيعمل خطة انتصار وخطة هزيمة؟ إحنا ما كانش عندنا خطة هزيمة في 67، لذلك كله كان بيجري عايز يهرب بجلده. كانت النتيجة إيه؟ اتدمر الأفراد والمعدات. تمام؟ سعد الدين الشاذلي لما حب ينسحب انسحاب منظم، كانت النتيجة إنه خسر 20% من قواته، 80% من 20% كانوا دبابات. السلاح ممكن يتعوض لكن الفرد ما عرفش عوضه، لأن بدربوا على استخدام الدبابة لمدة 6 شهور. فأنا هجيب منين في الحال واحد أدربه ويكون عنده خبرة 6 شهور؟ فالخسارة في الأفراد جسيمة إحنا ما قدرش نتحملها، لكن في المعدات ممكن أعوضها. يبقى إذن أي إنسان بيتحرك في دعوة لابد أن يكون عنده خطة انتصار وخطة هزيمة. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. احنا بنتكلم عن الحيدة على سبيل المغالطة، وده موضوع الموضوع بتاعنا النهاردة. انتوا طبعا اكيد قرأتوا في الجرائد وشفتوا على البرامج الفضائية في التوك شو وغيره، وقرأتوا على مواقع الانترنت القصة بتاعتي والجواري وال ها، وان انا عايز ارجع سوق الجواري وسوق النخاسة ونملأ خزائن الدول الإسلامية بأن احنا نغير على الدول وناخدهم سبايا ونبيعهم في سوق النخاسة والكلام ده. قريتوا الكلام ده ولا قريتوش؟ جميل. وأنا عملت مداخلة على قناة الحكمة لمدة 17 دقيقة أو 3 ساعة عشان أوضح المسألة. هذا مثال سأضربه اليوم لأبين لكم حقيقة الخصومة بيننا وبين هؤلاء، وأقول هذا لكم أنتم، أما بالنسبة لي فأنا أعرف طريقي من قديم، لكن كثير من إخواننا بسبب الغيرة وبسبب الغضب ممكن يعني يسلك سبيلا آخر لا يخدم الدعوة. نحن كمجموعة من المشايخ بنشتم بقالنا أكثر من 25 سنة. الدولة كانت تحمي الذين يشتموننا، وفي نفس الوقت كانوا فتحوا لنا الباب لندعو. أنا أبين لك الاستراتيجية التي كانت الدولة تقوم بها عشان برضو تاخد بالك. التيار العلماني الليبرالي، أي تيار من التيارات المناوئة لكل ما هو إسلامي حتى لو كان شكلا وليس مضمونا، فالدولة كانت تحمي الجماعة دول ومديالهم الخط الأحمر إنهم يشتمونا ويهاجموا علينا ويفتروا علينا. في نفس الوقت سايب لك الباب مفتوح بحذر، يقول لك إيه؟ يقول لك الجماعة السلفيين دول أصلاً كل همهم نقاء الدين، عايزينك تبقى عبد لله، عايزين ما فيش بدع، عايزين يرجعوا الدين كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتجريد التوحيد ومش عارف إيه. قال لك خلهم يدعوا الناس للتوحيد، موت يا أحمار، على ما يخلصوا كلام في التوحيد حيكونوا هم ماتوا واللي بيوحدوا ماتوا. ها؟ طالما انه ما بيبصش للكرسي ولا عايز الكرسي ولا عايز يبقى وزير ولا يبقى امير المؤمنين، خلوهم يعجنوا مع بعض. هي دي كانت الايه؟ السياسه. لكن نفرغ جهدنا لمين؟ للمحظوره. المحظوره اللي هم كانوا اخوان المسلمين انذاك، دلوقتي بقت المحظوظه. ها؟ ما عادتش المحظوره، هي بقت المحظوظه دلوقتي. تمام تمام. فقال لك الإخوان دول أساساً طول عمرهم عايزين ياخدوا الحكم، فإذ اللي يطول إيده على الكرسي نقطعها له. طيب الإخوان دول كتيار موجود في الشارع وتيار قوي في النقابات والبتاع وعامل مشاكل مع الدولة، قال لك طيب ما تعكس التيار المسالم اللي بيدعو الناس للتوحيد، سيبه. ليه؟ لأن دعوته هادية، وكانت الحكومة الدولة بوليسية، وكان الناس بتخاف من خيالها. لو راجل ابنه جاي يصلي معاه في الجامع يقول له بالطلاق والعتاق، لو شفتك في مسجد السنية يبقى أمك هتروح في ده. فكانوا الناس بيمنعوا أولادهم يقولنا. ليه؟ لأن الولد هيبقى له ملف خلاص. فيبقى يقول لك سيبهم يدعوا، بحيث لو بقى لهم وجود في الشارع هيشغلوا الناس عن الانضمام إلى الإخوان المسلمين. ها؟ يبقى قال لك سيبه. ولذلك الفضائيات كلها كانت فضائيات سلفية، وليس كما يقول بعض الناس زورا وبهتانا إن الدولة كانت بتؤيد السلفيين وبتدي دعم للسلفيين. لا، ما كانتش بتدي دعم ولا حاجة، احنا كنا بنستدعى بصفة مستمرة وكان بيحصل بينا مجابهات، ومنعت أنا من التدريس 6 شهور، ومنعت من دخول أماكن كثيرة جدا، بل منعت من بلدي أنا شخصيا. بلدي أنا في كفر الشيخ دي 13 مركز قالوا أن كل شيخ في محافظته فقط وما يروحش محافظة أخرى، خلاص آمنا بالله العظيم. يبقى أنا لي 13 مركز في محافظتي. لا، بعد كده حبسوني في مركزي 12 مركز من كفر الشيخ، أنا غير مسموح لي أن أنا أذهب إلى هذه المراكز وهي بلدي. ليس هذا فقط، بل مركزك أنت ممنوع تدي في كل مساجد المركز إلا في مسجدك فقط، مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. طب يا جماعة، الجمعية الشرعية بينه وبينها 200 متر، ودي أنا قائم فيها بدعوة من زمان، قال لك لا الجمعية الشرعية ممنوع خلاص، ويبعثوا المجلس إدارة الجمعية الشرعية إن أبو إسحاق الحويني لو دخل معانا عندكم في خطبة أو درس هنضم المسجد للأوقاف. فبالتالي هم مش عايزين يضم مسجد الأوقاف لأن كده حيموت رسمي خلاص، فيبقى أنا ما أدخلش. يعني حتى المركز بتاعي أنا شخصيا لا، أنا محبوس في مسجد واحد لا أخرج منه. وليس هذا فقط، ومسجدك هذا لك فيه درس واحد فقط وخطبة جمعة. لو عايز تدي كمان درس في مسجدك أنت تستأذن، وأنا بصراحة ما كنتش بستأذن، أدي درس واحد لكن ما استأذنش. يبقى التضييق كان مستمرا وكان دائم، وأنا مش الآن بشتكي أو عايز أدعي بطولة ولا الكلام ده، بس ببين إن ما كانتش القصة زي ما بينشر في الجرائد الآن والمجلات وبعض التيارات الإسلامية بكل أسف يقول لك إن الحكومة كانت بتؤيد السلفيين. لا بتؤيدش حاجة، الحكومة لا تؤيد أي حاجة تمت الإسلام بصير أنا ذاك، بس عندها توازنات. يقول لك أنا لما أخلي السلفيين هم المرجعية بتاعت الناس، ولما يستفتي يستفتي شيخ سلفي، والشيخ السلفي ده مالوش دعوة بالحكم، كله بيقول يا جماعة وحدوا الله واعرفوا صفات ربنا مش عارف ايه، خلاص يموتوا مع بعض يعجنوا مع بعض، ها؟ وهيقول لك هيبقى الناس كلها بتحب المشايخ دول وهتنصرف عن الإخوان المسلمين اللي هم عايزين الحكم. ادي المنظومة كانت عندهم منظومة استراتيجية تخصهم هم لا تخصنا نحن خلاص. ف الدولة كانت بتقوي التيار المناوئ لنا. طب بتقوي لي؟ قال لك علشان أعطله، أنا لو سبته يمشي بحريته سيصل إلى هدفه بسرعة، لكن أنا في نفس الوقت ما أقدرش أقضي عليه لأني محتاجه، محتاجه لخدمة استراتيجيتي أنا. فالدولة كانت كده، يقول لك أنا ما أقدرش أقضي على السلفيين لأنني في أمس الحاجة إلى مرجعية صادقة للجماهير وإلا تتقلب علي. فلما تكون مرجعية لا تقاتل على كرسي، يبقى أنا أمزمز في الأرض وبيعها وسقعها وحول المليارات، ها؟ وهم في التوحيد، ها؟ واحد، ها؟ وإحنا عملنا ناكل في الأراضي، وده 20 مليون متر، وده مش عارف إيه، وده إيه، وده إيه، وده إيه، إحنا إيه بنمزمز وهم إيه بيوحدوا، تمام كده؟ وكل واحد له مذهب. فهو قال لك دي موازنة أمنية عندي ما أقدرش أقضي عليهم، بس لو سبته يمشي على كيفه وبخطته هيقضي عليا. يبقى أنا لازم أعمل له شوية عراقيل في السكة. العراقيل ايه؟ اسلط عليه الجماعه بتوع رزل يوسف، والجماعه مش عارف مين يقول لك ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا، وظبطناه مش عارف بيعمل ايه وظبطناه بيعمل ايه، وتمويل خارجي. والغريب يا اخي يقول لك بيجي لهم تمويل من ايران. الا ايران حته واحده؟ طب ده احنا اللي واقفين لايران، ها؟ احنا اللي واقفين للروافض، يعني احنا خط الدفاع الاول والاخير ضد الروافض. السلفيون هم خط الدفاع الأول والأخير ضد الروافض، لأن مش مذاكر ولا عارف مذهب الروافض ولا يعرف يقف لهم غير السلفيين. وأقول بكل فخر السلفيون فقط. وإذا كان ينضم لهم واحد من الباحثين ولا حاجة مش منضم للفريق السلفي ماشي الحال، لكن أنا بتكلم على الطريق على الغالبية العظمى فقط، هم اللي دارسين وهم اللي عارفين. فيقول لك إيه؟ نكعبله بدل ما هو ماشي يجري وإذا به يعثر في حجر يقع على وشه هيتخرشم، على ما يقوم يقول آه يا وركي آه يا ضوعي آه يا مش عارف مين، هات يد منديل لما نشف الدم هيكون فات ربع ساعة، يكون طار عليه ساعتين، يبقى أنا عطلته ولا لأ؟ عطلته، بس ممكن يتجاوزوا دول. طب ما أنا أحط لهم حجر أكبر شوية يعطلهم برضو، اللي هو إيه؟ المؤسسة الرسمية الدينية، الأزهر والمفتي، خلاص؟ ما هو ده حجر برضو. نطلع نقول الموالد عيبها إيه؟ دول أولياء الله الصالحين، أنتوا كده بتنكروا كرامات الأولياء؟ يلا نعجن بقى. لا بتنكروا، لا ما بننكرش، لا بتنكروا ما بننكرش. إذا كان الليبراليين بيتكلموا سياسة فالمؤسسة الرسمية بتتكلم دين، فحندخل في الدين ودلالة الأدلة، وده يدل على كذا، لا ده دلالة إيماء صريحة، لا ده دلالة إيماء خفية، طب تعالى ندرس أصول الفقه، طب تعالى نشوف بقى الدليل رايح فين وجاي منين، مش هنخلص في سنة، خلاص؟ طب المساجد اللي فيها قبور لا يجوز وضع قبر في مسجد، إزاي لا يجوز وضع قبر في مسجد وأبو بصير قبره كان في مسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد روى هذا موسى بن عقبة في مغازيه بإسناد صحيح عن الزهري. طب الزهري ده صحابي؟ لا ما هوش صحابي. طب تابعي؟ أيوة بس من صغار التابعين، وعندنا فرق، لما يكون كبار التابعين يبقى أدرك الصحابة، جل مشايخه يبقوا صحابة، لما يكون من صغار التابعين يبقى أكثر مشايخه من كبار التابعين، ولحق صحابي اثنين ثلاثة، ها؟ فلما الزهري يقول أنه بني لأبي بصير قبر وبني على القبر مسجد، أقوم أنا كرجل دارس علم حديث أقول له العب غيرها، لأن الزهري ده من صغار التابعين ومراسيله شبه الريح، والأحكام الشرعية لا تثبت بالمراسيل اللي زي بتاعت الزهري، فكيف بالعقيدة؟ أرد أنا عليه يوم هو يعجن معايا بقى، لا بقى أصل السيوطي بيقول وأصل ابن الصلاح بيقول، يا عم السيوطي ما بيقولش كده، طب تعالى نقعد على الترابيزة بقى ونسيب القضية على جنب وتعالى نشوف بقى السيوطي بيقول إيه، يبقى عطلني ولا ما عطلنيش؟ بس عطلني باسم الدين، ها؟ يوم يقول لك نحط الايه المؤسسه الرسميه كحجر عثره قبال السلفيين علشان ما يوصلش الهدف اللي هو حطه في دماغه. انا عندي استراتيجيه، انا كمان مش طالع ادعو كده، انا برضو حاطط لي هدف وخطه وبحاول اوصل لمش عارف ايه الكلام ده، وهو عارف كده ودارس كده كويس جدا ان انا عندي خطه، انا كمان مش ماشي كده عشوائي ولا قاعد في الجامع ادعوكم كده واروح بيتي اشخر وتتشخروا وخلصنا، لا المساله مش كده، عندي استراتيجيه وعندي استراتيجيه. فالقصه كلها كانت مرسومه، فهم كانوا بيحموا هؤلاء الذين يهاجموننا، ففضلوا يهاجمونا، فانت كونك ترد على ده وده وده وده مش هتلاقي وقت تدعو الناس الى ما تعتقد، فكنا بنسيبهم. فكان من رحمه الله ان جسمنا نحس، ما هو عمال يشتم فيك ليل نهار ليل نهار ليل نهار وانت بتردش، يبقى خلاص جسمك نحس خلاص الحمد لله. هو بقى لما الدولة وقعت، الدولة كانت بتحميه خلي بالك، وما كانتش بتحمينا، بس احنا من كتر ما عمال يهبد على ظهرك يقول لك الضربة اللي ما تموتش تقوي، ها؟ فبالنبوت على ظهرك اه، المرة الثانية اه، المرة الثالثة ظهرك ما بيعيش إلا بالنبوت، لازم يفضل يضرب فيك عشان ظهرك إيه يفضل قوي. إحنا خدنا على كده، فلما سقطت الدولة هم اللي تعروا مش إحنا، فهجومهم ما جاب لناش جديد، ما عملش جديد معانا، هو هو اللي انت كنت تعملوه زمان أنتم بتعملوا النهاردة. لكن الجديد في الموضوع مش إحنا كمشايخ، أنتم، وده اللي أنا بعمل محاضرة النهاردة عشانه، المحاضرة عشانكم أنتم، عشان تعرفوا الاستراتيجية بتاعتهم ماشية إزاي وإحنا ماشيين إزاي. فيقوم مفيش حد يستخفكم ويخرجكم عن حقيقة الدعوة التي ينبغي أن تعيشوا عليها وتموتوا عليها. هم بيدوروا على أي حاجة من زمان، يجيبوا لي محاضرة مثلاً من 20 سنة. مش معنى 20 سنة أن أنا غيرت كلامي، لا، كلامي هو هو، ما غيرتوش. طالما بتكلم دين يبقى أنا كلامي ثابت. من 30 سنة تلاقي كلامي زي كلام النهاردة، وافتح إسلام واي هات أي شريط، من 30 سنة تلاقي كلامي من 30 سنة هو كلامي دلوقتي هو فيما يتعلق بالمنهج والعقيدة. لكن الأحكام الشرعية ممكن الرأي يتغير. كنت من 30 عاما شابا يافعا، ممكن ما كنتش درست الأدلة كويس، ممكن ما كنتش تعمقت في علم أصول الفقه كويس، أصول الحديث كويس، فممكن أغلط، فممكن أغير رأيي في الأحكام الشرعية العملية في الحلال والحرام. كان ممكن أقول ده آثم، ممكن أقول دلوقتي ليس بآثم. دي وردة على أكبر العلماء مش علي أنا بس. إنما فيما يتعلق بالاعتقاد والمنهج كلامي من 30 سنة هو كلامي زي دلوقتي، تمام؟ فيجيب مقطع من 18 سنة، شريط بتكلم فيه عن الجهاد وأحكام الجهاد والآثار المترتبة على الجهاد. ده درس فقه، درس فقه، خلاص. إن الأحكام الجهاد، إن إحنا لو هنقاتل قوما من المشركين، النبي عليه الصلاة والسلام قال للقائد تعمل 3 حاجات. والحديث في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خلال أو خصال. ادعوهم إلى الإسلام، فإن دخلوا الإسلام فكف عنهم، لأنه بقوا زيك هتقاتل المسلمين. فإن أبوا فالجزية، فإن رضوا فخذها منهم وكف عنهم، خلاص كده. فإن أبوا أن يدفعوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. أدي 3 خيارات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها لمين؟ لقائد الجيش. طيب، أي معركة من المعارك فيها غالب ومغلوب. إحنا إذا غلبنا ودخلنا على عدونا الكافر، وحكم الجهاد مصطلح إسلامي خالص لا يرادفه كلمة أخرى زي القتال والكفاح والنضال، الكلام ده لا يرادف الجهاد. الجهاد له شرط أساسي رئيس، أن يكون عدوك يدين بغير ملة الإسلام. طب لو أنا العدو بتاعي مبتدع زي الروافض، ما اسموش جهاد، اسمه قتال، اسمه نضال، اسمه كفاح، لأن الآثار المترتبة عليه ليست كالآثار المترتبة على قتالك للكافرين. فإحنا النهاردة نتكلم عن مصطلح إيه؟ الجهاد، مش القتال ولا الكفاح ولا النضال، لا، إحنا بندرس فقه. إذا إحنا غلبنا شيء طبيعي حنفرض أحكام الإسلام على البلد التي دخلناها. أحكام الإسلام بتقول إن كل الناس الموجودين في البلد أصبحوا غنائم وسبايا، نساء، رجال، أطفال، أموال، دور، حقول، مزارع، كل دي بقت ملك الدولة الإسلامية. ألف به، بقينا أغنياء ولا لا؟ دخل الخزينة فلوس ولا لا؟ ولا الفلوس هتروح سويسرا؟ ها؟ ما فيش حد بيحول في الحاجات دي، ما فيش حد بيحول حاجة، كلهم دينين خيرين الكلام ده. طيب يبقى أنا أحرزت أموالا ودورا، أموال سيلة، أموال مجمدة. طيب الناس السبايا دول مصيرهم إيه في الشرع؟ مصيرهم إن هم كغنائم يوزعوا على المجاهدين، وهناك قانون كما في الحديث أن من لم يحضر الغزوة لا نصيب له في الغنيمة، معروف كده، ما يحضرش الجهاد الغزوة مالوش نصيب في الغنيمة. طب أنا دخلت على بلد وتعدادها مثلا 500,000، نعمل إيه في 500,000 دول؟ قال لك المجاهدين نشوف عددهم كم، 100,000، ها خلاص يبقى كل واحد ياخد 5، كل واحد ياخد 5، المسألة هتتنوع، تاخد لك 2 رجالة واتنين ستات وعيل أو العكس، ها لازم تتقسم. جميل، الناس دول أول ما يحصل هذه المنظومة لابد أن يقابلها شيء يسمى سوق النخاسة. سوق النخاسة اللي سوق بيع العبيد والإماء والجواري والأطفال، تمام؟ كل راس من هذه الروس بقى له ثمن، فأنا دلوقتي عندي 5 روس مش محتاج حد منهم ومعذور في قرشين، أعمل فيهم إيه؟ أعلق لهم المشنقة واتخلص منهم ولا أعمل إيه؟ قال لك لا، تروح تبيعهم في السوق. خلاص لازم عشان أبيعهم لازم يكون في سوق، فحنبتدي نساوي، تشتري مني دي بكام أو ده بكام؟ يقول ب 300، لا خليها 314، لا 350، 350، هات اشتري، يقبض ويمشي. خلاص أنا عندي ذنوب الكفارة بتاعتها عتق رقبة، طب أنا أجيب منين رقبة علشان أطلع من الذنب بتاعي؟ لازم أروح أشتري، فلا بد أن يكون في سوق بطبيعة الحال. هروح أشتري رقبة عشان أقول لها لهذه الرقبة أنت حرة لوجه الله. هو القاتل النهاردة لما بيقتل مش فيه هدية وفي عتق رقبة وفي صيام؟ طب دلوقتي أنا ما عنديش عتق رقبة، يوم يقول لك الصيام مكان عتق الرقبة. طيب هل عتق الرقبة في القتل نسخ؟ لم ينسخ، بس ما عادش النهاردة في رقاب، يبقى أصوم 2 شهر. لكن لو رجع مقتضى الجهاد مرة أخرى ونصبت سوق النخاسة، ما ينفعش تصوم 2 شهر إلا إذا عجزت إنك تشتري رقب، وإلا الأصل تروح تجيب إيه؟ تجيب رقبة تكفرها، تمام؟ فإحنا بنتكلم عن أحكام ثابتة في كتاب الله، فأنا كنت بتكلم عن معلومة مش عن تطبيق المعلومة. هناك فرق بين صحة المعلومة وتطبيقها. أنا لم أتعرض في هذا الدرس ولا في غيره إلى تطبيق المعلومة. ليه؟ لأن تطبيق المعلومة أمر لا يخصني، ده يخص القيادة العليا اللي هي بترفع راية الجهاد، واللي هي بتحط القوانين، والتي تجيش الجيوش. فأنا بتكلم عن صحة معلومة مش عن تطبيق معلومة. هم نقلوا القصة واتهموني إن أنا بطبق المعلومة، مش إن أنا بقول معلومة. ولذلك بدأ التشغيب، لأنهم جهلة، كلهم جهلة ما يفهموش حاجة. لو فتحت له كتاب الله عز وجل ما يعرفش يقرأ القرآن، فضلا عن أن يعرف الأحكام. فكلامي كله كان منصبا على صحة المعلومة، وكان منصبا على تدريس باب من أبواب الفقه اسمه الجهاد. وإلا أنا عندما أتعرض لسؤال كيف تنشر الإسلام في الأرض، عمري ما ابتدي وأقول لك نبدأ بالجهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ الدعوة بالجهاد، بل كان يرسل الكتب إلى الرسل، إلى الملوك والرؤساء والقياصرة، مش كده؟ كان يبعث دحية الكلب إلى هرقل عظيم الروم كما هو معروف، ويرسل إلى كسرى وقيصر، ويكاتب كل الملوك كما كتب النجاشي، والنجاشي آمن به. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يبدأ أبداً دعوته بالجهاد، وإلا كان بدأ بالجهاد في مكة. هو يروح يجاهد يغزو بلاد الكافرين وسايب مكة كلها كفرة؟ لا. قيل للمسلمين في أول عهدهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وقال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن يعني كان ممنوعا عليهم قبل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى المشركين يعذبون أهل الإيمان في رمضاء مكة، ومع ذلك لم يقل لصحابي أو مجموعة من الصحابة: خد أبو جهل اذبحوه، ولا أبو لهب ادفنوه على الحية. وكان الصحابة آنذاك من شجاعة القلب كانوا على استعداد أن يفعلوا أكثر من هذا، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وما فيش دين في الدنيا إلا وهو دين لابد أن يكون دين خلق. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فأي دين، أي دعوة حتى تتسلل إلى قلوب الناس لابد أن تكون دعوة خلق. عبد الله بن أبي بن سلول، ما أنتم عارفين أنه كان رأس النفاق. سؤال: عبد الله بن أبي بن سلول ده شاف النبي ولا ما شافوش؟ سلم عليه بإيده ولا ما سلمش؟ ها؟ خده بالحض؟ طب النبي لما عليه الصلاة والسلام لما هو مات مش شاله على أيديه؟ مش النبي اللي دفنه ولا لا؟ وكفنه في بردته ولا لا؟ السؤال: عبد الله بن أبي بن سلول ده صحابي؟ ها؟ أنت ممكن تعمل لغز بالمسألة دي؟ أنت ممكن تسأل: ما الصحابي تعريفه؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ورآه ولو مرة، وحتى ولو لم يره لعارض كالعمى، وحتى لو كان يفصل بينه وبينه بحر أو نهر وقال: أنا رسول الله، وعلم أنه رسول الله، كل ده داخل في مسمى الإيه؟ الصحابي. طيب يبقى لما أنت تقول رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وصافحه وليس بصحابي، من هو؟ ثم أنت تقول هو مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. خلاص كده؟ طيب عبد الله بن أبي بن سلول ده هو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه، ويقصد بالأذل قاتله الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأعز. زيد بن أرقم سمع الكلمة دي من عبد الله بن أبي بن سلول، أم راح قايلها لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قال له: ده عبد الله بن أبي بن سلول بيقول كذا كذا كذا، حديث في البخاري وغيره. فعبد الله بن أبي بن سلول عرف إن زيد بن أرقم أو حد بلغ النبي بالكلمة، فقام ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقسم بالأيمان الغلاظ أنه ما قال ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يحكم على نحو ما يسمع. واحد بيحلف بالله بالأيمان الغلاظ، يبقى أنا ما أقدرش أدينه إلا بدليل. خلاص كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى زيد بن أرقم نظرة عتاب. ينفع تقول الكلام ده والراجل بيحلف بالله؟ قال زيد: فركبني هم. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيعاتبه، مش مصدقه يعني. صدق ابن أبي بن سلول وكذب زيد بن أرقم. راح زيد بن أرقم ما عرفش ينام طول الليل لحد ما القرآن نزل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد وقال له: إن الله صدقك. لما نزل الآيات الصحابة بقى بعد ما عرفوا أنه قال والقرآن نزل، ما هو ده الدليل القاطع بقى، ما يقدرش يحلف لو حلف على مصاحف الدنيا بحال، ما عادتش هتنفع بقى. القرآن نزل كدليل نهائي. الصحابة بعد ما عرفوا عايزين يقتلوا مين؟ عبد الله بن أبي سلول. ابن عبد الله بن أبي سلول كان اسمه عبد الله برضه، كان صحابيا جليلا، سمع بقى أن في بعض الصحابة هيقتل أبوه، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني لا أريد أن أرى قاتل أبي، ولكن مرني أقتله أنا. شوف قال له إيه، مش بقول لك ما فيش دين يمشي إلا بخلق. قال له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. هو النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبتدي يدعو ناس للإسلام يوم جيش الجيوش وعمل الكتائب ودخل عليهم واخدهم؟ لا، كان الأول يرسل الرسل ويبعث الكتب ويقيم الحجة التي يعني يعذر الرجل إذا خالفها إلى آخره، وبعدين بعد كل المسائل دي كلها يبتدي يعمل حاجة اسمها جهاد الطلب، وهو أن يذهب إلى الدولة وقول له: طيب أنا عايز أدخل عشان أدعو إلى الإسلام في بلدك، فافتح لي البلد، لأنه لا يجوز لأحد أن يحجب الهدى عن الناس. فإذا رحت البلد زي البلدان دي، قل له قدامك واحدة من ثلاثة: يا تسلم تبقى زيي، يا تبقى على دينك وتدفع الجزية، يا أقاتلك. يبقى حديث بريدة بن الحصيب ده مرحلة تانية بعد الإيه؟ بعد الكتب وبعد الرسل وإلى آخره. أنا لما أكن في هذه المحاضرة آنذاك بتكلم عن كيفية دعوة الناس إلى الإسلام، إنما كنت أتكلم عن باب اسمه باب الجهاد وما يترتب عليه من الآثار الفقهية المتعلقة بأحكام الله. خلاص؟ فهو قال له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. أم عبد الله ابن عبد الله بقى بعد ما سمع الكلمتين دول من النبي عليه الصلاة والسلام رايح لأبيه، وكان أبوه جاي من بره بقى وداخل المدينة، أم وقف له على الباب بتاع المدينة على سكة المدينة وقال: والله لا يؤويك ظلها، لا جدار ولا شجرة، ولن تداخل المدينة برجلك حتى يأذن لك رسول الله. تمام. خالد بن وليد راح للنبي صلى الله عليه وسلم في الواقعة الثانية، قال له: يا رسول الله، مرني بقتله. قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مش يقتل صاحبه، مع أنه رجل واحد. طب ليه قال أصحابه بالجمع؟ لأن الناس بتزود في الكلام، على بل ما يوصل الخبر لآخر الجزيرة العربية يكون ذبح أصحابه كله. يبقى لو واحد ناوي يسلم يقول الحمد لله، يفك البردع من على الجحش وينام، يقول لك: الحمد لله، أنا لو كنت رحت كان زمان اتذبحت زي اللي راح. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الناس تزيد في الكلام، وعلى ما الكلام بيوصل للآخر بيكون بقى 10 أضعاف، قال له كده: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل إيه؟ أصحابه. طيب، الكلام اللي أنا قلته ده مش كلام مع عائل قوي وما فيش عليه أي إشكالات؟ الصحفي عامل إيه بقى؟ أم قايل الشيخ أبو إسحاق يقول: حل أزمة الاقتصاد في بلاد المسلمين إن إحنا نعيد الجواري والإماء. نحن معاشر الدعاء والمشايخ تعودنا على هذا، وننتظر أكثر من هذا، أن يقال أكثر من هذا عنا. لكن الإشكال أنتم ثقوا بالنصر ما التزمتم أحكام الله. فأنا مش عايز أي حد من إخواننا يخالف الدين والخلق ويدخل على أي خصم ويعلق تعليقا سيئا، يعني واحد مثلا اتكلم كلمة سيئة، ما تدخلش تقول له: أنت ابن 60 في 70 وأنت كذا وكذا وكذا، لأن دينك ينهاك عن ذلك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أي تعليق من إخواننا أو من أي إنسان يخالف حقيقة الأخلاق والآداب نحن أول الذين ينكرونه. نحن ما علمنا شبابنا إلا الدين والخلق، وما غزونا قلوب الناس واسترققناها إلا بالإحسان إليهم والصبر على أذاهم. فأنا عايز لا يأخذك الغضب والغيظ حتى من خصمك وتقعد تشتمه شتيمة مقذعة، فإنك لم تتعلم هذا لا منا فضلاً عن أن ديننا لا يأمر بهذا. أما هؤلاء الذين يفعلون كل هذا، هناك يوم يا إخواني أنتم تعرفونه لكن قل من يسميه باسمه في الخطب والدروس. إحنا دائماً نقول عن اليوم الآخر يوم الإيه؟ القيامة. من مسميات يوم القيامة يوم التغابن، وفي سورة في القرآن اسمها سورة الإيه؟ التغابن. التغابن مأخوذة من الغبن، وأصل الغبن إنك تشتري بالغالي وتبيع بالخسارة، يبقى خسرت مرتين. هذا أصل الغبن، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأصل الغبن هو الخسارة. فإحنا عندنا يوم اسمه يوم التغابن، ليس ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، وما بقي من أعمارنا قليل. اصبر على حز الغلاصم ونكز الأراقم ومتون الصوارم والبلاء المتراطم المتراكم إلى يوم التغابن، حينئذ سيظهر لك الخاسر من الرابح. عندما يكون العملة هناك هي الحسنات والسيئات، وكما قلت إحنا في خاصة أنفسنا لم نرد لا في جرائد ولا في مجلات ولا الكلام ده على هؤلاء انتظاراً لهذا اليوم الكبير. فده هذه موعظة أقولها لكم، التزموا الأخلاق. من أراد أن يعلق فليعلق بموضوعية، فليعلق بكلمة حق ربما تدخل قلب رجل ممن يقرأ فتستفيد أنت ويستفيد هو. والله تبارك وتعالى أسأل أن يبارك فيكم وأن يثبت خطاكم وأن يكثر سوادكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.